أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله أن من الله علينا وأجلسنا في هذه المجالس الطيبة المباركة. الحمد لله الذي من علينا وأعطانا فراغ الأوقات، وأعطانا الصحة، وأعطانا العافية، وأمدنا بالنعم، وهيأ لنا الأسباب ووفقنا حتى نحضر هذه المجالس. كما دائما نكرر ونردد، ما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه الحياة يا إخواني في الله قصيرة وليست بطويلة. اسألوا أهل المقابر، هل أحد منهم أنهى عمله؟ هل أحد منهم أنهى شغله؟ هل أحد منهم كان قد تهيأ للموت؟ لا والله، جاء الموت وخطفه من بين أهله وأحبابه وأخذه. لما؟ لأن هذا هو الحق، أحق الحق هو الموت، وأكذب الكذب الدنيا بما فيها. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: فاعمل لدار، شغلك الأساسي لازم يكون هناك، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد، والرحمن ناشيها، قصورها من ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، إلى آخر الأبيات. فلذلك يا إخواني في الله، في هذه المجالس دائما نتذكر الوجهة الحقيقية والمقر الأخير الذي كلنا سنصل إليه وسنخرج من هذه الرحلة التي نحن فيها الآن. اللي بيكون عنده يا إخواني في الله هذه الوجهة واضحة وجلية يعرف كيف يتخذ القرارات، واللي بتكون عنده هذه الوجهة غير واضحة وغير جلية فبتلتبس عنده الأمور. من هذه القرارات التي يعني يحتار فيها كثير من الشباب، كم سئلت عنها وكم يسأل عنها، شباب طيبون صادقون مخلصون ملتزمون، نحسبهم كذلك ولا نزكي الله عز وجل أحدا، تضيق بهم الدنيا، يضيق عليهم الرزق، الأسباب المحيطة بهم تغلب عليهم، فيأتي عندهم التساؤل: ماذا أفعل؟ ما الحل؟ وبناء للدعايات وبناء لكلام الناس اللي هو مش دائما بيكون مبني على شيء شرعي، بناء لوسائل الإعلام والصور التي يريد الغرب أن يوصلها لنا عن طريق الوسائل التواصل، اللي هو أحيانا قسم كبير منه بيكون صحيح ولكن ليس كله صحيح، هو عبارة عن إظهار شيء وإخفاء أشياء. فيتعلق في ذهن هذا الأخ الحبيب، وأحيانا مع زوجته وأولاده، وأحيانا مع أمه وأبوه وإخواته، صورة. مفاد هذه الصورة أن بلاد الغرب هي البلاد التي يطمئن فيها الإنسان، وهذه البلاد ليست يعني مؤهلة للعيش فيها. وبتصير هذه الفكرة يعني دائما تتراود عليه ويثبتها ويمكنها لحتى تتحول عنده لقناعة، وبعد ما تحول عنده لقناعة فبيبدأ هو عمليا يتخذ الإجراءات للسفر وللهجرة. وهذا حقيقة يا إخواني في الله يعني بالأم منذ زمن طويل، مش من هلأ، بس بحالات، بأيام، بأوقات بينزل مستوى، وبأيام بيرتفع. فمن الأمور التي يكثر أو كثر الكلام فيها في هذه الفترة الأخيرة هي موضوع الهجرة، ترك البلد والهجرة، أخذ العائلة وإلى غير ذلك. فلذلك أحببنا أن يعني نتناقش هيك بهالدقائق قليلة هذا الموضوع. عسى الله جل جلاله أن يلهمنا نحن وأنتم من تسمعون هذا الدرس ومن سيسمعه إن شاء الله تعالى في يوم من الأيام الرشد والصواب، لأن الصواب والرشد هو إلهام من الله عز وجل، ليس للمتكلم فيه حول ولا قوة. فنسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير في الدارين. أولا أحبتي في الله، ما أسباب هذا الفكر وما هي الدوافع التي تدفع بالإنسان للتفكر بترك البلد والهجرة؟ الحقيقة الأسباب عديدة، ولكن من أهم هذه الأسباب الضيق الاقتصادي وعدم قدرة الإنسان على تغطية التكاليف المعيشية التي تتوجب عليه، وكثرة الضغوطات الحياتية من زوجة، من أولاد، من بيت، أو أحياناً للشاب اللي هو لسه بعده مش متزوج، ضغوطات تكاليف الزواج والمهر والبيت والخطبة والعرس وحفل العرس وإلى غير ذلك. فأقول لك أنا لو بضلني بهذا البلد بهالطريقة اللي أنا عايش فيها، فأنا حقيقة ما حضر أتزوج، لا أصير بالأربعينات يمكن أوصل دشت عمري، فأنا بدي سافر حتى أشتغل في الخارج، حتى أجمع قسمة من المال حتى أرجع فيه لبلدي. في أسباب أخرى بس حقيقة يعني هذا الموضوع موضوع كتير متشعب، وموضوع يمكن يأخذ إذا بدنا نحكي بالتفاصيل فيه بده ساعات وكتبت فيه مجلدات، فنحن ما حنحكي عن كل الأمور. يعني مثلا في عنا سفر العلاج وأحكامه، في عنا سفر طلب العلم وأحكامه، في عنا سفر الدعوة إلى الله وأحكامها، في عنا سفر الجهاد وأحكامه، كثير أنواع من السفر. ولكن أنا يعني بدي أتكلم بالذات عن الموضوع اللي هو غالب ومنتشر اليوم، ولا بأس إذا حدا عنده أي شيء يعني تكون المسألة أراء وأخذ وعطاء، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. أولا أحبتي في الله، لابد أن نعرف أصل حكم المسألة وهل فيها استثناءات أم لا. طبعا يا إخواني في الله، كما بدأت كلامي في أول الكلام، أن كل حكم شرعي وكل قرار لابد أن نأخذه لابد أن يكون نابع من الكتاب والسنة، ولابد أن نفهم فيه المقصد من الوسيلة. وحقيقة هول كلمتين إذا فهموا عند الناس بتنحل كتير من المشاكل. سؤال على سبيل المثال، الطعام والشراب واللباس والمركب والمسكن، هول اسمهم مقصد ولا وسيلة؟ وسيلة. شو المقصد؟ المقصد أبسط تعريف لإله، ما هو مقصد؟ هو الشيء الذي خلقت لأجله. ما مقصد لمبة؟ ضوي بس. أشياء تانية ما اسمها مقاصد، الشريط اللي منوصله فيها وكيف تتركب وكيف تنحط وكم فولت وشو لونها، هذه ما اسمها مقاصد، هذا بيتبع المقصد حول المقصد. المقصد الأساسي من وجودها أن تعطي النور. المقصد الأساسي من وجود الثوب هو يغطيك ويسترك ويدفيك، طوله وعرضه وشكله ولونه أشياء بتتبعه، ولكن أصل الوجود هو هذا الأمر. وأنت وأنا في إلنا أصل للوجود، والله جل جلاله حصره محصور منه متفرع ومتعدد. فقال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في أشياء يا رب يعني ممكن نظن أنه هي مقصد، فحتى ما تظن أنه كتير قريب أنك ممكن تفكرها أنه مقصد. تقول لي كيف ممكن تفكرها أنه مقصد؟ بس تروح اليوم تزور رجال كبير، تسلم عليه، كيفك يا حاج، شو أخبارك، شو بتخبرنا؟ قال يا شيخ الحمد لله عملت المطلوب مني، المقصد. إيش المطلوب منك يا حاج؟ قال الحمد لله علمنا هالولاد، كبرنا هالولاد، وزوجنا هالولاد، واشترنا لهم بيوت، وسكناهم وشغلناهم، خلص عملت اللي علي والحمد لله، بشكر الله عز وجل، وهاي منتظرين ملك الموت. هلأ اللي عمله ما أجر عليه ولا لا؟ بس هذا مقصد؟ مش مقصد. أنت عم بتعين أولادك ليقوموا بالوسائل، فالله يجزيك خير لك فيها أجر، بس هذا مش مقصد، لأنه إذا ماتوا ما عندهم الدين، لو كل واحد منهم عنده أصر أنت أول واحد آثم. ولكن إذا ماتوا عندهم الدين بسببك، ولو أنت مش جايب لهم أصور، هلا طبعا إذا قادر وما جبت لهم آثم، بس إذا ما كنت قادر بس أقل شيء جبت لهم الدين اللي هو كل واحد بيقدر يجيبه لأهله، فأنت يوم القيامة عند الله منك آثم، لو كل واحد منهم كان قاعد بخيمة. لأنه هذا المقصد اللي تحاسب من أجله، الوسيلة قد تحاسب وقد لا تحاسب عليها، وإذا حسبت حسب الإمكانيات، ولكن المقصد ما كلفت به إلا لأنك تستطيع أن تقوم به. بناء عليك ذلك نفس الشيء بالنسبة لي، في واحد منا بالنسبة لنا نفس الحالة. حكم سفرك قبل ما نفوت بالحكم، حكم سفري، هجرتي، تفكري بالسفر لازم يكون أولا مبني على موضوع المقصد. احنا اليوم آخر شيء إذا فكرنا فيه إلا من رحم الله عز وجل موضوع المقصد، نتفكر بالموضوع بناء على شو؟ بناء على الراتب، على الدخل، على السكن، شو حيعطوني إذا سفرت، البدل سكن، بدل نقل، بدل عمل، بدل وظيفة، بدل بدل بدل بدل، بحسبها دنيويا. وده مش حرام دير بالك، بس عم بحكي بفقه الأولويات. بعدين رقم اثنين، إذا فكرت، والقليل من يفكر في هذا الأمر، كيف مستوى الدين وكيف حضور الدين وكيف وجود الدين في الحياة. والأصل يا إخواني في الله أنه أي قرار يؤخذ في هذا المجال لابد أن يكون متعلق بحكم الدين، وجود الدين وعدم وجود الدين. عشان هيك يا إخواني في الله ربنا جل جلاله شرع، أجاز موضوع الهجرة. خلينا نرجع مع بعضنا بلمحة سريعة لوراء، متى كانت هجرة المسلمين الأولى؟ نعم، الحبشة. أول هجرة للمسلمين كانت للحبشة. ما مقصد هذه الهجرة؟ مش رفع الظلم، كان رفع الظلم بسبب الظلم. الدعوة إلى الله وحدة من المقاصد، إقامة الدين بحياتي، هذا المقصد الأول. يعني أنا الدين ما عم بقدر أقوم فيه بمكة، مضطهد يا أخي، لا عم بقدر صلي، ولا عم بقدر أذن، ولا عم بقدر حجب هالمرأة، ولا عم بقدر أقرأ قرآن. ملاحقيني بالقرآن، كانوا إذا قرأوا الصحابة القرآن يلحقوهم، كانوا إذا بدوا يطوفوا بدوا يصلوا يلحقوهم، ما قادرين أقوم بعباداتنا. طيب أنا إذا ما قادر أقوم بالعبادات، بالمقابل شو حيأدي هذا الأمر عليه؟ حيقل عندي مستوى الدين، لأن العبادات وبيئة الإيمان هي سبب حفظ الديني. عدم وجود بيئة الإيمان ولو بمكة المكرمة اللي الكعبة بينه وبين أمتار، فأنا ممكن يقل إيماني، ونزول الإيمان مؤشر خطر. هول مصطلحات مهمين للي بده يفكر بالهجرة. مؤشر الإيمان، مؤشر نزوله مؤشر خطر، نذير، لأنه إذا نزل مستوى الإيمان سهل تزني، سهل تشرب خمر، سهل تسرق، سهل تسب، سهل تضرب، وهذا ما حصل عند كثير من هاجر. وإن لم يكن فيهم أصالة ممن هاجروا فهذا موجود في أبنائهم وأحفادهم وأبناء أبنائهم. بتقول لي بتجيب لي مثال لواحد سافر وما شاء الله قام دين والتزم أكثر وكذا، بقول لك الحمد لله هذه استثناءات، أنا بتكلم على الصورة العامة. وعندنا نماذج لو بدنا نعدها بالمئات والآلاف ممن نعرفهم وبيننا وبينهم قرابة وسمعنا عنهم، هاجروا بدين وبالتزام وبصدق ما شاء الله، التزموا هناك وأقاموا يمكن كذلك مراكز إسلامية وغير ذلك. ولكن انظر للأولاد، أنت نشأت ببيئة إسلامية، صرت شاب، ثبتت عندك، لأنه الشاب لا يربى، التربية بتكون للجيل اللي هو أصغر من الشباب، الشاب يتأثر بالبيئة ولكن تربية في الصغر، فتربى هذا الشاب وهاجر وسافر ثبت. ولكن الأولاد كيف نشأوا؟ قد ما كان البيت صالح، قد ما كان البيت صالح والأم صالحة والأب صالح، كيف نشأ الأولاد وكيف تربى الأولاد؟ لذلك إخواني في الله، موضوع مؤشر الإيمان بقلب الإنسان موضوع كتير أساسي. بس شاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عم بيقدر يأمن بيئة للصحابة بمكة، شو قال لهم؟ قال لهم اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. شو معنى كلامه؟ يعني أنتم بتستطيعوا بالحبشة تقيموا شعائر الإسلام بدون ما حد يقرب عليكم. بدنا نحن نقرأ يعني مفهوم الكلام، لأنه اليوم شو بيجي واحد بيستدل من هذا الحديث، بتقول لي ما أنا إذا سافرت على أمريكا ولا على ألمانيا ولا على فرنسا ولا على أوروبا ولا مش عارف لوين، كمان شيخ من روح ومنقيم عباداتنا. أنا ما عم أقول لك حرام وحلال، أنا بدي أكد على مسألة مهمة من هالدرس، ما بدي ولا حتسمعوا مني بهالدرس حرام وحلال، لأني أنا لست مع الحل المطلق ولست مع التحريم المطلق. ومن دخل بهذه المعمعة حتى من العلماء يعني سمحهم الله جاءهم ردود طويلة عريضة في هذا المجال، لأنه شرعا المسألة مش مسألة تحريم مطلق ولا تحليل مطلق، المسألة متعلقة بفقه اسمه فقه المصالح والمفاسد. كل إنسان بده يكون عنده هذا الميزان، من وجد أن المفسدة عنده غلبت الظن عنده أنها سترجح، والمفاسد مفاسد دين رقم واحد بعدين دنيا، فهذا لا يجوز في حقه السفر والهجرة. أما من غلبت عنده المصالح، فقه المصالح والمفاسد من غلبت عنده بناء على شو؟ بدي اياكم تربطوا معي الكلام، نربط مع بعضنا، بناء على شو؟ على مؤشر الإيمان. مؤشر الإيمان وجوده من شو بيجي؟ بيئة. فإذا من علم أنه سيكون في مكان بيئة الإيمان التي ستحفظ عليه مؤشر الإيمان موجودة ومع غيرها من الاعتبارات لازم تكون موجودة تدرس، فهذا يقال في حقه الإباحة. أما من غلبت الظن عنده أن بيئة الإيمان غير موجودة فمؤشر الإيمان سينزل عنده، فهذا حكمه مش حكم عبد الكريم، هذا حكمه في الشرع بناء لفقه المصالح والمفاسد المنع. فهذا يرجع للزمن ويرجع للمكان ويرجع للبيئة ويرجع للصحبة ويرجع لمن يكون معك، وقد تجد هذا في مكان لا تجده في مكان آخر. ومع كل هذا يعني مع الحكم اللي عم بقول لك عنه، إن وجدت أن السفر لن ينزل من مؤشر الإيمان عندك وأن غلبة الظن عندك أن البيئة موجودة والصحبة موجودة والمكان اللي حتسافر فيه مركز إسلامي ومسجد وبيئة وصحبة وبيئة إيمان كل هذا، يبقى أن حكمك إن قلنا أنه مباح فهو مرجوح، فالراجح والأفضل بقاؤك في مكانك الذي اختارك الله فيه. لما؟ وبالذات كلام نحن إلنا، مين نحن يعني؟ يعني المواطنون في بلاد الشام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون في بلد غلبة الظن فيه أنه بلد تماس مع الكفار وأن أرضه أرض رباط وأن المواجهة فيه مع غير المسلمين دائمة ومتكررة من خلال التاريخ ومن خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء أن البقاء فيه هو أقرب ما يكون للوجوب، بل قد يجب أحيانا وأقل ما يقال فيه أنه مندوب ومستحب. والله جل جلاله حتى يرغبنا في هذا جعل أجر الرباط في بلاد المسلمين. وما معنى الرباط؟ ها؟ الرباط هو من هو الذي يقال عنه مرابط؟ اللي بيكون على الثغور، ربط على الثغر يعني جالس وماسك سلاحه ومستعد للقاء العدو، هذا اسمه مرابط. كذلك الذي يبقى في بلاد الشام، وبلاد الشام في الشرع ما هي؟ فلسطين، سوريا، ولبنان، والأردن، هو الأربع دول يطلق عليهم بلاد الشام. فمن كان يعيش في هذه البلاد الأربعة وضاقت عليه الدنيا بحيث أنه يستطيع أن يبقى فيها ولكن بأقل من حاله الذي تعود عليه، وهيئ له السفر ولم يسافر بنية الرباط. وما هي نية الرباط؟ أي أني مسلم شاب أبقى في بلدي بنية إن هيأ الله جل جلاله للأمة، مش لأفراد ولا لأفكار ولا لأحزاب، للأمة. زي ما بيطلع كتير اليوم كل شوي وتاني بيطلع لك واحد لا يسحبوا شباب من هون ويضبطوا شباب من هون ويبث سموم في عقول شباب ويطلق لفظ الجهاد ولفظ الرباط. مين ما كان بده يطلق لفظ الجهاد اليوم بتلاقي بالأخير يعني قصص وهمية دبرت حتى يستقطبوا هذه الطاقات ثم يكبوا بها في الويلات، نسأل الله جل جلاله العفو والعافية. فالذي يبقى بهذه النية فالله جل جلاله يعطيه أجر المرابط. من هو المرابط؟ هو المجاهد. وما أجر المجاهد؟ أجره عظيم. أقل ما فيه أن أول قطرة دم تنزل من الشهيد الحق، فليس من كل من قيل عنه شهيد فهو شهيد، من الشهيد الحق الله جل جلاله يغفر بها كل الذنوب. والشهيد يشفع لسبعين من أقاربه ومن عائلته، وأجر الشهيد ومقامه يوم القيامة مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. ومن مات على فراشه بهذه النية، هلا بتقول لي شيخ ممكن أن ننويها بأي بلد؟ لا، من نية بدها يكون لها أسباب. بقاؤك في بلاد الشام مع نيتك نية الرباط وصدقك فيها، فإن لم يفتح أي باب ولكنك صدقت في هذا ومت على فراشك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فإذن الموضوع بالأساس مربوط بمؤشر الإيمان. طب بتقول لي شيخ شو الأصل في المسألة؟ يعني نحن نعرف أنه الأصل في الأشياء الإباحة بكل شيء، بعدين إذا بدنا نحرم شيء بده يكون في دليل. طيب ما الأصل؟ ما الحكم الشرعي؟ الأصل في الحكم الشرعي في السفر لبلاد غير المسلمين، المنع ولا الإباحة؟ شو رأيكم؟ المنع الأصل فيها المنع. لما؟ لأن الغالب فيها أن بيئة غير المسلمين هي بيئة فاسدة تفسدك، والأصل في هذا والدليل على هذا ما هو؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي قتل 100 نفس وجاء إلى العالم وقال له: أريد التوبة. فقال له: لك توبة. بعدين شو قال له؟ اذهب إلى أرض فلان فإن فيها أناس يعبدون الله. أنت ما بصح لك، ما بليق فيك، ما بجوز لك تبقى في هذه البلد لأنه فيها أناس لا يعبدون الله. النبي عم بيقول له أو العالم عم بيقول له على شو؟ عم يدل له على شو؟ على البيئة، على تغيير البيئة. معناتها لو كان بلدك اللي أنت خلقت فيه وعايش فيه بالبيئة اللي فيه فاسدة إلك يجب أن تغادر. طب بيئة غير المسلمين بالأغلب هي بيئة فاسدة، بيئة فاسدة. واسألوا من سافر تجد الرجل يقبل المرأة بالطريق ويعانقها وقد يفعل معها الفحش عادي بالطريق. موضوع القبلات وموضوع الحرام وموضوع الأصير وموضوع اللي بلا ثياب وهذه مواضيع هذه في الطرقات تراها الإعلانات وبالمقاهي وبالمطاعم عادي بتلاقيهم قاعدين على جنب على اليمين وعلى الشمال وبالمطاعم وبأماكن خاصة. فهذا يؤثر في القلب مهما قلت لي أنك أنت صاحب إيمان وصاحب تقوى وصاحب دين، أنت صاحب قلب، والقلب سمي بالقلب لشدة وكثرة تقلبه، والقلب يتأثر بالأسهم، والأسهم مصادرها الأذن والبصر والفكر واللسان، فما تسمع وما ترى يصب في قلبك. وإن كنت في بيئة غير ملتزمة فستسمع الحرام وسترى الحرام وستفكر في الحرام وهذا يصب في قلبك، تصبر سنة وسنتين، وهذا رأيناه من شباب كثر سافروا سنة وسنتين وثلاثة وأربعة صبروا، والله يعني رأينا منهم العجب العجب. شفت واحد كان يعني سبحان الله معنا في المسجد ويعني بيئة إيمان وكان يخرج أحيانا وكان يعني سبحان الله من فترة قريبة سبحان الله بفرجوني الشباب هيك له فيديو على الفيسبوك حاطط بمنطقة من المناطق بأوروبا حاطط صوته جميل، هو كان يقرأ قرآن كان يأذن حاطط مايكروفون في الطريق وماسك العود وعم بدق وعم بغني أغاني عربية بالطريق حتى يفرجي الغرب إنه والله شيء جديد، أغاني عربية بصوت جميل حاطط سبيكرات حده يمين وشمال والمايكروفون نص الطريق وعم بدق وعم بغني. صبر أول مرة بقيت 3 سنين حافظ ومواظب بس ما قدرت أحمل. أنا ما عم بقول حرام، انتبهوا بعدني برجع للنقطة الأولى اللي قلتها، ولكن عم بقول الأصل في حكم هذا أنه محرم، الأصل فيه المنع مش الإباحة. يعني بنجي نحن بيجي واحد شيخ قال لي بدي أسافر، شو الأصل؟ الأصل حرام. بنجي ندرس الموضوع لوين وكيف ومع مين وشو الطريقة وشو السبب، وبعد لو قلت لك بجوز أقول لك بدك تستخير وبدك تستشير وبدك تدعي وبدك توجه إلى الله عز وجل، ومع هيك على كل الأمور زبطت معك أقول لك بس الأفضل والأرجح أنك تضلك في بلاد الرباط، لأن هذا البلد لو لم تفعل فيها شيء فقط إن مت بنية الرباط فأنت تحشر يوم القيامة مع المجاهدين. وأقول لك كلمة تقول لي لأن الشيخ ما عم نقدر نغطي المصاريف اللي علينا، أقول لك بس مت ليش ما فكرت بطريقة تانية؟ شو الطريقة التانية لازم أفكر فيها؟ أقول لك ليش ما فكرت وسألت شو سبب عدم البركة؟ لأنه اليوم معاشات ممكن فيه وشغل فيه، ما في حدا ما بيشتغل يا إخواني، ردوا قاعدة هاي، ما في حدا تقول لي ما في شغل. أنا كنت مين ما بيجي عندي يقول لي شيخ بدنا مساعد ما بيشتغل، بقول له حبيبي أنت رجال طويل عريض. فات النبي عليه السلام على المسجد لقى واحد عم يطلب، قال له شو عم تعمل؟ روح اطلع جيب لك فأس وقص شجر وجمع خشب ونزل بيع خلصت. بس اليوم احنا ما نقول في شغل وما في شغل، اليوم قل لي ما في بركة وفي بركة. اليوم سبب سفر كثير من الناس مش عدم وجود الشغل، عدم وجود البركة. شو سبب عدم وجود البركة؟ باختصار نعدهم، في أسباب وفي أفعال بتعين، في أسباب بتمنع البركة وفي أفعال بتجيب البركة. أول شيء الأسباب اللي بتمنع البركة بالعموم كثرة المعاصي. شوف شو قال النبي عليه السلام، إن العبد أو إن المؤمن أو إن المرء ليحرم، شوف ما أوضح الحديث، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ده معنى خطير، ما تفكروا سهل، تعرف شو معنى الحديث؟ يعني قد يكون ربك قد كتب لك رزقا ثم بسبب الذنب يمحو الله ما كتبه، وهذا في القرآن، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كتب لك رزقا، زي ما بالمقابل كما قال بعض علماء العقيدة أنه قد يكون قد كتب عليك بلاء بسبب طاعة وبسبب قربة وبسبب دعوة وبسبب دعاء وبسبب إلى آخره، قد يمحو ما كتبه لك. ألم يقل النبي إن البلاء ينزل من السماء والدعاء يعرج من الأرض فيتصارعان بين السماء والأرض، فإن كان الدعاء قوي غلب البلاء وإن كان الدعاء ضعيف يعني ما في أعمال غلب البلاء. يتصارعان بين السماء والأرض. طب ممكن يكون رزق جاييني أو بركة رزق جايتني لأني طلعت على حرام، سمعت لي حرام، اتكلمت بحرام، خطيت للحرام، مديت إيدي لحرام. ممكن أحرم؟ نعم، ممكن تحرم رزق وممكن تحرم بركة رزق. طب ليه ما سألنا عنه قبل ما نفكر بالهجرة؟ واحدة تانية من أسباب عدم الرزق الغش بالبيع والحلف الكاذب، هاي أصلية والله العظيم أصلية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلف اليمين منفقة للسلعة. بتبيع، تصير تبيع بس تحلف أنه بالأصل أنه أنت ثقة بصدقك، بس شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممحقة للبركة. والله جايبه هالقد، واقف علي هالقد، والله راس مال، والله بالراس مال عم بيعك، والله ببيع عم بطلع آخر نهار فيه غلي. يا رجل طايرة ما مبين شيء منه، وين؟ شوف لي كيف بعت قبل ما تفكر بالسفر، شوف لي كيف عم تبيع. أنا بدلكم على أناس يا إخواني عايشين ب500,000 وبتقعد معه بتحسك إنه هو أغنى إنسان، وناس عايشين ب$5,000 وبتقعد معه بحسك إنه هو أفقر إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ممحقة للبركة، محق للبركات. ثلاثة، عدم وجود السنة في طلب الرزق. كيف؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي، فأنا عم بلحق كلمة البركة بالحديث، بورك لأمتي في بكورها. اليوم وجود التليفونات والتلفزيونات والواتس أب والفيسبوك وال وال وال وال وال أغلب الأمة، حدا عمنا قبل 11-12 وحدة بالليل، بالمقابل قيام ليل ما فيه، لأنه هدي هيك دقيقتين هول قبل الفجر، هول أنت ما بتعرف أثرهم بنهار قد كبير، هول الركعتين اللي قبل الفجر مع دمعتين، وإذا أمكن الساعة 2 هول بيعملوا قلق كبير بنهار. فلا هول موجودين ولا فجر موجود، نازل الشيطان زي ما قلنا مبارح يبول بهالأذن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خبروه عن رجل طلع عليه الفجر فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. ففجر مش موجود، لي فيه يبلش عمله 9-10-11 أقل أكثر. هذا الوقت اللي هو بعد الفجر وقت الشروق، اللي قالت عائشة عنه رضي الله عنها: أعجب، تفضل يا شيخ، أعجب كيف ينام الناس في وقت تقسيم الأرزاق. هذا الوقت تقسم فيه البركة في الرزق، بركة الرزق. فكم مرة جلست بعد الفجر للشروق حتى تأخذ البركة الرزق؟ فمنهج الحياة ما في سنة. دخول البيت، مين منا بس يدخل على البيت بيصلي ركعتين وبيسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بيصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أنس، يا بني، عم بعلم الشاب، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهلك. شوف كلمة بركة وين؟ إجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إننا نأكل فلا نشبع. عم نأكل ما عم نشبع، شو العمل؟ هول الأسباب اللي عم بتخلي الإنسان يفكر بالسفر. أكل عم جيب، رزق موجود بس ما عم بكفي، ضغوطات الحياة ما عم بتكفي علي، في شيء غيبي يا إخواني في الله. هذا ما خصه بحساباتك، حساباتك الظاهرة ممكن يكون فيها يعني أحيانا خطأ، ولكن الأصل في حسابات رب البشر جل جلاله. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تفترقون. كل واحد عم بياخد صحن ويقعد يأكل فيه لحاله، وده اليوم موجود. اليوم إذا بتطبق سنن الطعام بالبيت بقول لك أنت عم شو هالقرف، مش بتأكل كل نظام صحن واحد؟ خلاص نظافة، وكل واحد بصحنه، وكل واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. والاجتماع قسمين: اجتماع المكان واجتماع الطعام. اجتماع المكان اليوم العيل ما عم تجتمع مع بعضها لتأكل مع بعضها، البي بيأكل بمكان، والإم بمكان، والزوج بمكان، والزوجة بمكان، والولد بمكان، والبنت بمكان. كم من أبناء عم يجلسوا مع أباء يأكلوا؟ كم من بنات عم تجلس مع أبائها، عم تجلس مع أبوها تأكل؟ كم من عائلة عم تجتمع؟ هذا الاجتماع اليومي للطعام والشراب ما تفرطوا فيه أخواني. اجتماع العائلة على مائدة، على السنة، على الأرض إذا أمكن بقصعة واحدة. واسألوا الكبار والقدامى قبل وجود التلفونات والسهر والاتصالات والكهرباء. كنا الأسبوع الماضي ثلاثة الماضي كنا عندنا جولة كل ثلاثة بمسجد حمزة، فطلعنا بالجولة وتعرفوا اللي صار الأسبوع الماضي، كان قاطعين كهرب. فطلعت بالطرقات، صرت طلع على يعني البرندات والبيوت، صوت العوائل موجودة بالبيوت اللي كانوا قاعدين بالمحلات. كنا بالعادة في محلات، في أهاوي، في بليار هون، في فرن هون، في كل الشباب موجودين فيها، ورجال بالطرقات والأهاوي مليانة. طفى كل شيء، فكل واحد ركض لوين؟ على بيته، وقعد مع هالمرأة ومع الأولاد. قلت يا الله، ساعتين قطعت فيها الكهرباء، عادت الناس للزمن البعيد القديم، اجتمعت العيلة. صارت كثير من النساء ومن الأهالي والأمهات تقول: يا ريت تضل الكهرباء مقطوعة لشوف هالولد بهالبيت. كان يرجع الساعة 12 ووحدة وتنتين، هلأ راجع ابني الساعة 8 على البيت، والرجال مقضيها بالشوارع ومقضيها بالأهالي ورجع على البيت. فلذلك هذه الاجتماعية سبب للبركة. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. سنن الطعام، سنن البيوت، تقوى الله عز وجل في البيع والشراء وفي البضائع. اليوم لو بتعمل بس نظرة بالأسواق، طلع المحلات، مين عنده تقوى الله عز وجل بمحله؟ تعرف شو تقوى الله عز وجل بالمحل؟ هي بدها يمكن محاضرة لحالها. يعني كل الأشياء اللي عم ببيعها ما فيها محرمات، والمحرمات أنواع متعددة وكثيرة، وكل كلمة بقولها للزبون بتكون صحيحة وصريحة، ولا يكذب ولا يؤجل ولا يخدع ولا يغش. وبمحله ما في أشياء فيها حرام، من صور، من موسيقى، من يعني فتن، من غير ذلك. طلع بنت بس بمحلات تياب اللي هي نص البلد، ومحلات تياب النسائي والصور اللي موجودة فيها. كل هاي الأمور يا أخواني في الله نحن بالظاهر نعتبرها أمر عادي، ولكن ربنا جل جلاله ما شرع لنا يا أخواني في الله أمر إلا لمصلحتنا. بالله عليكم، قديش اللي عم بيهاجر عم بيتعب؟ واسألوا اللي تهجر أو اللي هاجر، خاصة يعني طرق الهجرة غير الشرعية، تنقل من سفينة لسفينة، من حدود لحدود، من أرض لأرض. طب أنت بترجع بتقول: يا ربي، هل أنت معقول شرعت لي هذا الأمر؟ أبدا، نحن غيرنا فهو تغير معنا، وإذا نحن بنرجع مثل ما هو بده بيرجع مثل ما نحن بدنا. وإن عدتم عدنا وإن تعودوا نعد. فلذلك ربنا جل جلاله ما شرع لنا الشقاء أبدا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا. لأنه يا إخواني في الله السفر في شقاء، لأن السفر النبي عليه الصلاة والسلام خبر عنه أنه قطعة من عذاب. هذه الأخبار اللي بتسمعوها هي عبارة عن أوهام. كم من أم تبكي، أنا يعني جدتي بزورها كل يوم، والله بتبكي أحيانا بكاء عجيب، عندي 3 عموم سافرين مرة، لو بس هذا العذاب ليصاب فيه الأب والأم، والشقاء والدموع التي تنزل، ويمكن تقديرا لأولادهم ما بتبكي حد، ولا مرة شفتها عم تبكي حد عمومي بس يجوا من السفر. ليش؟ قلب الأم شوف وقلب الأب. بس هذه الأمور كلها سواء ما لازم تأخذ بعين الاعتبار. ما أجمل اجتماعية العائلة، كم السفر فرق من عوائل، كم يعني فرق من أسر. وين اجتماعية العائلة بالأولاد وبالبنات وبالأحفاد؟ ليه؟ بس لأنه يعني المدرسة اللي لازم حط ابني فيها بتكلف كذا وكذا مليون، والجامعة اللي لازم يتعلم فيها بتكلف كذا وكذا مليون، والبيت اللي لازم نسكنه لازم يكون كذا وكذا ألف دولار حقه. فمن أعظم أسباب الهجرة عدم القناعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقنع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا قسم الله لي، هيك ربنا تعالى قسم لي، فلا بد أن أقتنع بهذا وأرضى به، فالله جل جلاله يبارك لي فيه. عشان هيك من أعظم أسباب عدم البركة يا إخواني وجود الإسراف في الحياة. إسراف. شوف هلا بلش موسم الشتاء، طلع على بيتك وشوف لك هيك الخزانة اللي بدك تقلب فيها موسم الشتاء والصيفي، وشوف بالله عليك قديش في ثياب ما استخدمتم هاي الصيفية، وقديش في ثياب ممكن ما تستخدمهم هاي الشتوية. شوف من أعظم تعريف الإسراف شو هو؟ شو هو الإسراف؟ أن تملك شيئا لا تستخدمه، أن تملك شيئا لا حاجة لك به. بكل الأطياف، طعام تجيب طعام تكب وترجع، هذا إسراف. تجيب ثياب وما تلبسه، هذا إسراف. تجيب حذاء وما تلبسه، هذا إسراف. تجيب ساعة وما تلبسها، هذا إسراف. كم من الناس عندهم جرور ساعات. تجيب تليفون وما تستخدمه، هذا إسراف. الإسراف بالحياة يؤدي لنزع البركة. أما أن أستخدم حاجتي هذا فيه بركة. وأخيرا يا إخواني في الله بختم بهذه النقطة، من أعظم أسباب عدم وجود البركة وعدم الرضا واضطرار كثير من الناس للهجرة والسفر، تعرف شو هي؟ عدم تفريغ الوقت للدين. اللي ما بيفرغ وقت للدين يا إخواني في الله، الله جل جلاله يشغله ويبقى يرقد للدنيا، أعزكم الله ورفع قدركم ركض الكلاب خلف الفريسة وخلف العظم وخلف قطعة اللحم. قال عليه الصلاة والسلام: عبدي تفرغ لعبادتي. العبادة يا إخواني في الله ما تفكوا هي بالصلاة، لأن ربنا تعالى قال لك بالقرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. مش صلاة، قال لك وأمر أهلك بالصلاة، صلي وخلي غيرك يصلي. والأهل في التفسير الأهل المقربين والأهل أصحابك، حتى بعض العلماء في التفسير قال: كل أهل الدنيا أهلك، لأننا كلنا من آدم، كلنا إخوة. فأمرك الناس، تفريغك للوقت لتأمر الناس بالصلاة اللي هو أعظم أركان الدين، هذا سبب من أسباب الرزق. قل لي شيخ كيف بدنا نخرج في سبيل الله؟ قل له والله خروجك سبب للرزق. شيخ جولي وشغلي، والله الجولة سبب للرزق. أنت عندما تخرج لتأمر الناس بالصلاة الله يقول: نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والله رأيت الصنفين من الناس: صنف فرغ وقته للدين وأعطى شيئا من وقته للدنيا، والله رأيت الدنيا تركض خلفه. شيخ بدنا كذا، فلان بدنا، تركض وراء الناس، تركض وراء لحتى يشتري ويبيع. وأناس ما فرغوا أوقاتهم للدين بل أعطوا كل أوقاتهم للدنيا، فهو يركض وراءها وهي تهرب منه. لأنه يا إخواني احفظوا معي القاعدة ويمكن قلت قبل بس بعيد وكررها، هذا الرزق له طريقين، له طريقين، طريق طويل وصعب ومتعب، وطريق قصير وسهل ومريح. شو هن الطريقين؟ الطريق الأول طريق الأسباب، وهذا بتشترك فيه أنت ومين؟ جذو الكافر، إنه أنزل على شغلي، هذا طريق بجوزة مش حرام، جائز. وفي طريق تاني شو اسمه؟ طريق الأعمال. طريق الأعمال اثنين بوصلوك للرزق. طب اجمع بيناتهم، خذ بالأسباب بس ما تاخذ، ما تخليها تاخذ كل وقتك. معقول يا اخواني في شهر كامل مثلا او شهرين او سنه ما جاي حاضر بيئه ايمان، ما متحرك للايمان، ما محرك فكري للايمان؟ ليه؟ قال يا شيخ والله ما اقدر، كل يوم من الصباح للمساء، من الصباح للمساء، من الصباح كل يوم. عشان شو؟ عشان رزق، والرزق شو؟ مقسوم ومكتوب. فعشان هيك شو حيصير معه هذا؟ حتقل البركة، تقل البركة، تقل البركة، فبده يصير يفني حاله، آخر شيء ما عم يقدر، آخر شيء بشو بفكر؟ بصير بالهجرة والسفر، ظنا منه هالمسكين إنه برا ممكن يلاقي. فالعبرة يا أخواني في الله مش بالبلد، والعبرة مش بالمكان، والعبرة مش بأوروبا وأمريكا ولبنان وسوريا، العبرة بالأعمال. الله هو الله، رب البلاد ورب العباد ورب الأزمنة ورب الأمكنة. هنالك شروط قم فيها واستعن بالله يبارك لك فيما يأتيك، والله جل جلاله يعطيك ما يرضيك. وإن لم تقم بهذه الأسباب، والله لو سافرت لأكبر وأعظم وأغنى دول الأرض بس ما قايم بأسباب البركة، أنت تعيش في ضنك وفي ضيق. أسأل الله العلي العظيم القدير أن يلهم شباب الأمة رشدها، وأن يعيننا للثبات في بلادنا وفي أراضينا، في بلاد الشام، في أرض الرباط، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا ونحن شهداء في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا حد عنده شيء من الأسئلة إن شاء الله عز وجل حول هذا الموضوع نجيب بعد الأذان. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.